الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل في الدرس السابق من بيان عدم النساء. الآن نشرح بعلمه تعالى السابع الأخير وهو السابع الخامس البدل الدود. السابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. السابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو الذي تصالح عليه النحاس باسم البدل. ماذا يقصد ابن مالك بقوله المقصود بالحق؟ لاحظوا عندما نقول جاء زيد وعمر، المقصود بالمجيء وبنسبة المجيء إليه من؟ جاء زيد. زيد هو الذي نسبنا إليه المجيء، فقلنا جاء زيد. وعمران، عمران أيضا قصدنا أن نسند إليه المجيء. فالمجيء حصل من اثنين، حصل من زيد وحصل من عمر. جاء زيد وعمران، فالحكم وهو المجيء في هذه الجملة قصد أن يسند إلى زيد وإلى عمر. فإذا في هذه الجملة جاء زيد وعمران، المقصود بالحكم هو اثنان، زيد وعمر. تعال بنا إلى الجملة الثانية، جاء زيد نفسه. جاء زيد نفسه، لدينا زيد مؤكد ونفسه مؤكد، فأيهما المقصود بالحكم؟ أيهما نسبنا إليه المجيء؟ جاء زيد نفسه، زيد، زيد هو الذي توجه إليه الحكم ونسب إليه المجيء، فالجائي هو زيد. وكلمة نفسه تؤكد به. فإذا المقصود بالحكم هو ماذا؟ هو زيد. وعندما يقول في عطف البيان جاء أخوك زيدون، جاء أخوك زيدون، فزيدون هنا عطف بيان لأخوك. المقصود بالحق من هو هنا في هذه الجملة؟ إذا جعلنا زيد عطف بيان، المقصود بالحق هو أخوك وهو زيد أيضا. المقصود بالحكم اثنان، اخوك والمقصود بالحكم زيد، وان كانت القارئ لما شاف واحد، لان زيد واخوك كما في الخارج المشاهد شيء واحد، شخص واحد. جاء القوم اكثرهم، جاء القوم اكثرهم، القوم فاعل لجاء أكثرهم بدل، بدل بعض من كل. صحيح. أين المقصود بالحكم؟ الذي قصدنا أن يسند إليه المجيء، هل هو القوم أو هو أكثر القوم؟ بعبارة أوضح، من هو الجائي؟ الجائي هو القوم أو أكثر القوم؟ جاء القوم أكثرهم، الجائي هو أكثر القوم. إذن عندما نقول جاء القوم أكثرهم، المقصود بالحكم من هو أكثرهم، هو الأكثر، إذن هو البدل. بينما القوم ليست مقصودة بالحكم، القوم ليست مقصودة، يعني لا نريد أن نقول للسامع أن المجيء حصل من القوم، بل نريد أن نقول له أن المجيء حصل من أكثر القوم. صحيح. وعرفنا من خلال بعض الامثله ان المقصود بالحرك هو البدل وهو عطف النسق ايضا. عطف النسق ايضا يكون مقصود بالحرك، بينما في النعت لا يوجد مقصود بالحرك. جاء زيد المؤمنون، جاء زيد المؤمنون، من المقصود بالحرك؟ زيد. اما المؤمن فلم يقصد ان يسند اليه المسير، وانما وصفه بزيد. اذا المقصود بالحرف في التوابع هو اثنان، هو البدل جاء اخوك زيدا، اذا جعلنا زيد بدل، اذا جعلنا زيد بدل فيكون زيد هو المقصود بالحرف، وانما الاخ جعلناه جسما نعبر عليه حتى ماذا؟ حتى نتوصل الى زيد. فاذا المقصود بالحكم هو زيد. كذلك في قولنا جاء زيد وعمر، المقصود بالحكم زيد وعمر، ولكن عمر كيف تقصد بالحكم؟ تقصد بواسطه وهي الواو، بينما البدل هو المقصود بالحكم بلا واسطه. إذا قوله بلا واسطة يبعد عطف النساء، لأن عطف النساء مقصود بالحكم. فعندما نقول جاء زيد وعمر، كما أن زيد مقصود بالحكم كذلك عمر مقصود بالحكم، فعمر مقصود بالحكم أي أنه حصل منه المجيء، ولكن كونه مقصودا بالحكم حصل بماذا؟ بواسطة حرف العطف، بينما البدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة. أكلت الرغيف أو أكلت نعم أكلت الرغيف نصفه، المقصود بالحكم الذي توجه عليه الأكل وتعلق به الأكل هو النصف. أليس كذلك؟ هذه عبارة مشهورة عند المحاضرة، أن البدل هو المقصود بالحكم. أي يقولون بعبارة ثانية والتي شكلها نفس نتيجة الأوهام الأولى، أن المبدل من في نية السقوط، المبدل من في نية السقوط. كيف؟ عندما نقول جاء القوم أكثرهم، المجيء توجه إلى من؟ إلى الأكثر، صحيح؟ يعني قصدنا أن نخبر السامع بأن المجيء حصل من أكثر القوم وليس من القوم. فإذا المبدل منه وهو القوم يقول في نية السقوط، كأنه ساقط. ساقط أي لم نقصد أن نوجه إليه الحكم، وإنما جعلناه جسرا نعبر عليه لكي نصل إلى ماذا؟ لكي نصل إلى البدل. إذا البدل هو المقصود بالحكم بلا واسطة، والمبدل منه في نية السقوط. وإذا كان المبدل منه في نية السقوط، إذن العامل وهو النذير وهو جاء يتوجه إلى ماذا؟ إلى البدل، فيكون البدل مقصودا بالحكم. يبدو اتضح البدل في النون الأولى. التابع، البدل هو التابع، عندما يقول التابع تأتي في الطوابع وتقول لبيك، فيقول لها أنا أقصد المقصود بالحكم، فيأتي إثنان، يأتي البدل ويأتي عطف النسق، فيقول بلا واسطة، يعتذر عطف النسق ويتراجع ويقول أنا مقصود بالحكم ولكن بواسطة حرف العطف، فيبقى البدل وحده في الميدان، هو المسمى بدلا. البدل هو التابع المقصود بالنسبة، يعني بالنسبة المجيء، بالنسبة الحكم إليه، المقصود بالإثنان، المقصود بالنسبة يعني بالنسبة العامل إليه بلا واسطة. فالتابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمقصود بالنسبة أطول أبعد وأخرج النار والتوحيد وعطف البيان، لأن كل واحد من هذه الثلاثة مكمل للمقصود بالمسلم. جاء زيد المؤمنون، المؤمن معه، أين المقصود بالمسلم؟ يعني الذي قصدنا أن ننفذ المجيء إليه من؟ زيد، جاء زيد، فالمقصود بالنسبة المجيء إليه من؟ هو زيد المؤمن، جاء مكمل لمن؟ لزيد، مكمل بالمقصود بالمسلم، مكمل بالمقصود بالخاص. لا مقصود بها. وكذلك في مثال جاء زيد نفسه التوحيد، نفسه ليس مقصودا بالحكم وبالمثال، وانما هو ماذا؟ هو مكمل ومؤكد للمقصود من البيان. وكذلك عطف البيان، جاء قال ابو عبد الله الصادق، اذا جعلنا الصادق عطف بيان فيكون المقصود بالنسبه هو ابو عبد الله، وانما الصادق هو ماذا؟ وبيان وتكمله بالمقصود بالنسبه. وبلا واسطه اخرج المعصوم ببال نحو جاء زيد بل عمرا، فان عمرا هو المقصود بالنسبه، جاء زيد بل عمرا، بل عمرا جاء هو المقصود بالنسبة، ولكن بواسطة وهي بل. وأخرج المعطوف بالواو ونحو الواو مثل ثم أو تاء حتى، فإن كل واحد منهما ماذا؟ من المعطوف ببال أو المعطوف بالواو ونحوها، مقصودا بالنسبة، ولكن اتجاه بالحكم والنسبة واسطة. قول الناظم السابع في تعريفه الثالث، قول الناظم السابع المقصود بالحكم قد يصيب ان البلد هو وحده المقصود بالنسبة، والمعصود بالواو ونحوها في نحو جاء زيد العمر مقصود بالنسبة وليس وحده المقصود، لأنه غير المتبوع جميع المقصودان، فيمكن أن يخرج المعطوف بالحال المشرف لفظا ومعنى بالفصل الأول، وهو ماذا؟ بالآية أو بالفصل الأول وهو المقصود بالحال. عبد الحميد يقول كأنما يريد أن يقول أن يمكن هذا قول غير مبين، يقول قد يستفاد من قول ابن مالك التابع المقصود بالحكم، المقصود بالحكم يعني اذا كان التابع وحده هو المقصود بالحكم، وهذا من هنا يتحقق في ماذا؟ يتحقق في البدل. جاء القوم اكثرهم، فالتابع وهو اكثرهم هو المقصود بالحكم وحده، اما المسبوع اما المبذل منه فليس مقصودا بالحكم، بينما في عطف النساء جاء زيد وعمران المقصود بالحكم ليس هو عامر وحده، ليس عطف النساء وحده، لانها عطف النساء مع ماذا؟ مع ما قبله وهو المعطوف عليه. يا ابن مالك كما يقول عبد الحميد انه عندما قال المقصود بالحكم يقصد المقصود بالحكم وحده، فبقول ابن مالك المقصود بالحكم يتعد كل التوابع حتى عطف النساء، اذ ان عطف النساء ليس مقصودا بالحكم وحده بل هو المعطوف عليه. ولكن يمكن ان يقال ان ابن مالك لا يقصد هذا، والدليل على ذلك انه جاء بالفصل الثاني بقوله بلا واسطة. فإذا قد يرد على عبد الحميد بردين، الرد الأول أنه لم يكن ابن مالك يقصد هذا بدليل أنه قال بلا واسطة، جاء بالدرس الثاني وهو بلا واسطة، صحيح؟ يا شيء الثاني أنه عندما قال المقصود بالحكم عادة أن الشيء يقتضي بالحكم مباشرتان يتوجه إلى ماذا؟ يتوجه إلى العامل. ففي عطف النسق يمكن أن نقول في عطف النسق توجه العامل مباشرة إلى المعطوف عليه والمعطوف أو في عطف النسق توجه إلى العامل بواسطة حرف العاطف. فإذا حرف العاطف أصبح واسطة لأن يقصد عطف النسق بالحرف. فأولا قوله بلا واسطة هذا دليل على أنه لا يقصد. والشيء الثاني عندما يقول المقصود بالحرف يعني أنه قصد بالحرف. أما أنه مقصود بالحرف وحده أو مع المتبوع هذا مقصود بالحرف يتعرض. وأصلا ليس في كلامه تلميح لماذا؟ لأن يكون مقصود بالحرف وحده. والدليل على ذلك أنه جاء بقوله بلا واسطة. نعم. وعبد الحميد يقول هذا يقصد ان الدمار يقول هذا وان الوقت قد يفيد قد نستفيد من قول الدمار. ولكن نريد نقول حتى الاستفاده قد لا تحصل لانه قال بلا واسطه على كل حال مطابقا. الان يقسم البدل يقول البدل ينقسم الى عده احكام. البدل الاول بدل مطابقه او ما يسمى بالمصطلح المشهور بدل كل بدل المطابقة تسمية من الجمالة وتسمية جملة. ما نقصد بدل كل يعني عندما نقول قال أبو عبد الله الصادق ونسأل الصادق بدل كل من كل من أبي عبد الله بدل كل من كل بحيث نستطيع أن نأتي بالثاني ونضعه المكان الأول ويستقيم المعنى. فنقول قال الصادق قال أبو عبد الله الصادق قال الصادق هذا بدل كل يعني البدل هو كل من المبدل بمعنى أنه أن هناك تطابقان ينطبق أحدهما على الآخر. وعندما نقول كل لفظة كل يكون منها ان الشيء له اجزاء ان الشيء له اجزاء اليس كذلك؟ فاذا جاءت الجمله فيها لفظان من اسماء الله تبارك وتعالى نعم فاذا كان المبدل منه من الفاظ الله والبدل لفظ من الفاظ الله يعني الرؤوف نعم كذا قال الله العلي العظيم مثلا. فإذا قلنا العلي العظيم لا نريد أن نجعلها صفة لأننا نريد أن نجعلها ماذا؟ بدل. إذا صح جعلها بدل فنقول بأنه بدل كل من كل لفظ كل تدل على الأجزاء والله سبحانه وتعالى ليس جسما حتى يستمر فيه الاجزاء. فاذا بدل كل من كل غير هذا من الكلام كله بدل مطابقه تأددا مع الالفاظ التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى تسمي بدل مطابقه لاجل هذا الشيء مطابقا او بعضا. جاء القوم اكثرهم ان بدل البعض ان يكون البدل جزءا من المبدلين او قل ان يكون المبدلين مشتملا على البدال كاشتمال الكل على الجزء او كاشتمال الضرب على المجرور. جاء القوم اكثرهم القوم اشتمل على الاسلام جزء من القرار او ما يشتمل عليه بدل اشتمال تذكر الى هذا البدل بدل الاستمال معناه ان يشتمل المبدل منه يعني المتبوع الاول على البدل على التابع لا كاشتمال الظرف على المضروب لأننا تشتمل الشيء على لوازمه الخارجية، على ما يدور حوله ما يتعلق به. مثال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. القتال معنى من المعاني، طيب، والشهر الحرام زمن من الأزمة. الآن الشهر الحرام هل يشتمل على القتال بحيث أن القتال جزء من الشهر الحرام؟ القتال ليس زمنان حتى يكون جزءا من الشهر الحرام. الشهر الحرام يعني الأيام ودقائق وساعات وليالي، زمن. فإذا كيف جعلنا القتال، جعلناه بدل من الشهر الحرام؟ يقول: لأن الشهر الحرام يشتمل على القتال، يشتمل على القتال بمعنى أن القتال يحدث ويحصل في هذا الزمان، فهذا الزمن يشتمل على القتال، لا اشتمال القوم على أكثرهم، لا اشتمال الكل على جزئهم، وإنما اشتمال الشيء من الزمن على ما فيه أو ما يدور حوله أو على لوازمه. هذا يقلل هذا الاشتمال. الجدال الثاني في أيضا: أعجبني زيد خلقه، أعجبني زيد خلقه، فخلقه بدل اشتمال من زيد. زيد يشتمل على الخلق، لكن الخلق هي جزء من زيد، كما أن هذا زيد جزء من زيد، كما أن رأس زيد جزء من زيد. لا، زيد يشتمل على الخلق، الخلق متلبس بزيد، الخلق متعلق بزيد، من لوازم زيد مثلا، من توابع ولوائح زيد. هذا يقال له بدل اشتمال، يعني المتدينون يشتمل عليه، لا اشتمال الكل على الجود. هذا بدل اشتمال. مطابقا او بعضا او ما يشتمل عليه ينفى، يعني ينفى البدلون مطابقا، وينفى البدلون بعضا، وينفى البدلون اشتمالا، او كمعطوط ببال. المعطوف بدال كنا في الدرس السابق ماذا يدل على اي شيء؟ على الاضراب، يعني عندما تقول اشتريت او تصدقت بدرهمين دينارين، تصدقت بدرهمين بل بدينارين، فاذا اضربنا عن الاول وقصدنا الثاني، الاول مسكوت عنه. كذلك هنا تصدقت بدرهمين دينارين بدون بل، يكون هذا البدل بدل اضراب. يعني ماذا؟ يعني انني عندما قلت تصدقت بدرهمين فقدت ان اخبر السامع بانني تصدقت بدرهم، ولكن بعد ان قلت تصدقت بدرهمين بدا لي انني يجب علي ان اخبر السامع بانني تصدقت بالدينار، حتى اشجعه على ماذا؟ على التصدق بالمال الكثير، فقل بالنارين. فاذا بدل الاضراب اضربنا عن الاول وقصدنا الثاني، لكن قبل ان نضرب عن الاول كان الاول مقصود، مقصود بالنسبه. وبدل الاضراب يا اخوان يختلف عن بقيه انواع واقسام البدل، بان البدل والمبدل المنهي مقصودان بالحق، ولكن متى؟ قبل ان يكتمل او قبل ان تكتمل الجمله، قبل ان يتم الكلام. عندما قلت تصدقت بدرهمين، الدرهم وهو المبدلين كان مقصود بالحق، ثم قلت دينارين هو ايضا مقصود بالحق، ولكن عندما قصدنا الدينار وجعلناه مقصودا بالحكم وبالنسبة أزردنا عن ماذا؟ عن الدرهم، وما عاد الدرهم مقصودا بالحكم. ولدينا بدلان أو قسمان من البدل، بدل يقال له بدل النسيان وبدل الخطأ. بدل الخطأ هو الناتج من سبق اللسان، ناتج من سبق اللسان، يعني انا اريد ان اخبر السامع بانني تصدقت بدينارين، لكنني دائما اتحدث بدرهم درهم، فسبق لساني الى لفظ الدرهم، لفظ الدرهم، فقلت تسبقت بدرهمين، بعد ذلك تباركت بدرهمين. انا لا اقصد ان الحوض من نسبه مقصوده او مرسله الى الدرهم، ولكن لساني قاتل الله اللسان، لساني سبقني وتحدث عن هذا عن الدرهم. فقلت قال له خطا، فتباركت الموقف قلت بدرهمين. لا بدل النسيان والذي ينشر من الجنان من القلب من الداخل بحيث انه نسي، انا اردت ان اخبر الثاني لاني تصدقت بدينار ولكن نسيت، قلت تصدقت بدرهم ثم بدرت، فقلت ماذا؟ دينار. فاذا الدرهم لم يكن مقصودا بالحكم، الدرهم صحيح انني تحدثت به لكنني لا اقصد ان اسند الي ماذا وان انسب الي التصدق واجعل التصدق واقعا عليه، وانما النسيان حتى هذا يقصد يدع للاضراب انسب يعني يدع للاضراب عزيز بدل الاضراب. كيف نعرفه؟ من حيث من بدل الاضراب انا قلت بدل الاضراب يختلف عن بقيه الاحكام الضريبه، لان المده اللي يلتقى الكلام ما مقصوده بالحكم. صحيح؟ يقول ان قصد ان قصد يعني ان قصد البدل والمبدل منه، اذا قصد الاثنان بالحكم يقال له بدل اضراب. ان قصد صحب يدوم قصد غلط به سلب، يعني ماذا يقول؟ لا هو الفارق بين، لان المثال واحد، لاحظت المثال الذي مثلت به للانواع الثلاث الاسواق بدل الاضراب بدل الغلط بدل النسيان، مثال واحد تصدقت بدون هذا الديان، بل اذا كان مثال واحد فيك اميز بين هذا بدل الاضراب او بدل النسيان او بدل خطا او غلط. يقول اذا قصدت الاول وقصدت الثاني يهددت اضرابه، اذا قصدت الثاني لكن لم تسبق الى الاول بدل الغلط، اذا قصدت الثاني لكنك نسيت وذكرت الاول ثم تذكرت فجئت بالثاني بدل الثاني. يقول يا دار يعني الذي بمعنى بل للاضراب اعطي يعني انسبه للاضراب، يقول بدل الاضراب ان قصدا صحب، ان صحب قصدا، ان قصدا صحب يعني ان صحب قصدا من هنا قصدا من هنا قصدا من مبدل منه، تكتب ان صحب قصدا من مبدل منه ودون قصد، اذا لم اقصد المبدل منه غلط به يعني بهذا الغلط سلب سلب ماذا؟ سلب قصد المبدل. خذ مثال، مثال او امثله، خذ امثله يا مولى، امثله على كل الاقسام، بدل الكل، بدل المطابقه، كزره خالدا، هذا بدل المطابقه، خالدا بدل كل من كل من الهاء، صحيح؟ يقبلهم يدا بدل بعض اليد، بدل بعض من الهاء، قبل زيدا يده، المعنى يعرف حقا، اعرف زيدا حقا، بعرف زيد اعرف حقا، فاذا حقا بدل اشتمال من الهاء. وخذ نبلا مدى، هذا المثال الاخير ياتي بدل الاضراب بدل غلط بدل الاسلام. خذ نبلا نبلا الاهتمام، خذ مدى مدى السكين، خذ نبلا، فاعرف ان اخبرك بان تاخذ نبلا ثم بدالي لا وابتداعي لا نحتاج الى النبل، خذ مدى خذ مدى خذ مدى مدى جنب. وإذا سبق لسان هنا النبل ثم تدارك بقيت نداء بدل غلط. إذا أردت أن أخبرك بخذ نداء ولكن يسير فقد خذ خذ نبلان ثم تكسر فقلت لك نداء هذا بدل نسيان. البدل على أربعة أقسام بل على ستة أقسام، ولكن القسم الخامس والسادس لا يأتيان في تصريح ودليل الكلام. الأول بدل الكل من الكل، تعليق في أسفل الصفحة، نص كثير من الغربيين والنحويين على أن ترانسل يباعد بماذا؟ بأل خطأ، يعني دخول أل على أسفل على بعض خطأ. البدل على أربعة أقسام، الأول بدل كل من كل، ولا نقول الكل من الكل لأن كثيرا من النحاة ومن المغويين نفتوا على أن دخول العلاقل على بعض خطأ، وهي البدل المطابق للمبدل من المساوي للمبدل منه في المعنى، يعني يدلان على معنى واحد. مررت بأخيك زيدين، زيد بدل كل ماذا؟ من الاخ بأخيك من الكار، لا الكار كان الخطاب، نعم سيد زيد بدل كل من اخيك. وزوه خالدا، خالدا بدل مطابقة او بدل كل من الها مفعول به. الثاني بدل بعض من كل، نحو اكلت الرغيف ثلثه وقبله اليدا، قبله اليدا زيه القادم، هذا مثال من ايه؟ مثال بيت الثماني، قبله اليدا هو مثال للإجابية الثماني. اكلت الرغيف ثلثه، ثلثه بدل بعض من كل، جاء القوم اكثرهم. الثالث بدل الاشتمال، وهو الدال على معنى في مسبوعه، الدال على معنى هذا المعنى يوجد في مسبوعه، نحو اعجبني زيد علمه، العلم يدل على معنى موجود في زيد، واعرف حقه فاعرف زيدا حقه، فحقه بدل الاشتمال من الها، والحق شيء يدل على معنى موجود في البيت، ولكن بدل الاشتمال بالطريقة التي وضحتها ما موجودها، فلا تدلعها احتفظ بها جيدا. نعم الرابع البدل المباين للمبدل من، المباين للمبدل من يعني الذي يخالفه يغايره بين الأقسام الثلاثة المتقدمة، لا تغير البدل، لا يغير المبدل، الأول مطابق له، الثاني بعض منه، الثالث يشتمل عليه. بينما البدل الرابع وهو بدل البداء أو بدل الإضراب، هذا مغاير للمبدل منه. مثل أن يقول بدل الإضراب يسمى بدل البداء، بداء لأنه عندما قلت تصدقت بالأهلين بدالي من البداء الذي تعتقد به الشيعة، بدالي أنني أخبرك بالدينار حتى أشجعك على الإنفاق بالمال الكثير، فقلت الدينار لا، وهو المراد بقوله أو كما قلت بدالي، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، وهذا بدل الإضراب، بدل الإضراب يسمى بدل الإضراب، وبدل البداء تحت البداء بفتح الباب بدون السحاب، ظهور الصواب بعد خطائه، لا احنا لا نعتقد بها، البداء عند الشيعة ليس بهذا المعنى، ظهور الصواب بعد خطائه هذا البداء بالمعنى اللغوي او البداء بالمعنى الذي يعتقد به اليهود، نحن لا نعتقد بهذا، نحن نعتقد بأنه البداء المنسوب لله سبحانه وتعالى أنه ظهور التحقق تحقق المعلوم، إرادة الله أن يتحقق المعلوم الذي علمه يتحقق بكلام. فإرادة تحقق المعلوم حتى يشاهده الناس هذا البدء، لأنه الله ثانية يجهل الشيء ثم استغفر الله بداله الصواب. عندما أمر إبراهيم بذبح إسماعيل وبعد ذلك وفديناه بذبح عظيم، هذا يقول في البدء البدء، لأن الله كان أمر إبراهيم بذبح إبراهيم ثم بدا له يعني ثم بعض له الصراط بأن الأفضل لا يتحفظ له، وإنما الله سبحانه وتعالى يعلم بأن إبراهيم كان صادق الوعد بأنه كان رجل كفء للإمامة وكفء للنجاح في الابتلاءات والامتحانات، فأراد أمام الناس أن يبتليه بهذا الابتلاء. الله يعلم بأن إبراهيم سينجح، ولكن كيف الناس يعلمون؟ فالله حتى يعلم الناس حتى يتحقق ما علمه الله في الخارج قام بهذه العملية، قام بهذه العملية حتى يتحقق ما علمه الله تعالى، وإلا هو في البداية لا يريد، لا يريد ماذا؟ إرادة جدية من إبراهيم ذبح إسماعيل على كل حال. إذا نبحث في البداء، أكلت خبزا لحما، إذا كنت تقصدون بداية أن تخبر بأكلك من خبز ثم بدالك أن تخبر، البداء عند الإنسان يختلف عن البداء عند الله، البداء عند الإنسان صحيح ظهر لك الصواب بعد خطائك يعني. نعم، أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا ثم بدالك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذال المراء اعزو إن قصدا صحبا، أي البدل الذي هو معطوف ببل انسبه اعزه اعزه يعني انسبه انسبه للإضراب، قل هذا بدل الإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو. الثاني ماذا يقصد متبوعه؟ بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم، الغلط دائما في الإنسان، غلط المتكلم فذكر المبدل المرمون ويسمى بدل الغلط والنسيان، وفرق بينهما، بدل الغلط من شأن الإنسان، بدل النسيان من شأن الجنان. نعم، رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا، ولكن فغلطت بذلك الرجل، لان انسانك قليلا ما يذكر حمار، اكثر ما يذكر لسانك ماذا؟ كلمه رجل، فذكرت رجل ان تداركت وقلت حماران، وهو المراد بقوله وبين قصد غلط بيسلم، اي اذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لانه مزيل الغلط بدل الغلاط، لأن به أزيل الغلاط، بدل الغلاط عن بدل به سلب الغلاط، هكذا مزيل الغلاط الذي سبق وهو ذكر غير مقصود، الغلاط ما هو الغلاط وهو ذكر شيء لم تقصده، وقوله خذ نبلا مدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، لأنه من قصد النابل الذي نعم النابل والمدى جميعا فهو بدل إضراب، ومن قصد المدى فقط وهو جمع مدية وهو الشفرة فهو بدل الغلاط، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلى أو اتضع بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك، نعم كأنك ابتهاجك استمالا، ومن ضمير الحاضر لا تبذل الظاهر، يعني إذا جاءنا ضمير الحاضر، ضمير الحاضر هو ضمير المتكلم المخاطب، يقول لا يجوز أن يكون الاسم الظاهر بدلا من ماذا؟ بدلا من ضمير الحاضر. إلا ما إحاطة جدا، يعني إلا إذا كانت ضمير الحاضر يشتمل على ماذا؟ يشتمل على البدان، يعني يكون البدان بحيث أنه يطابق أو يساوي المبدل منه. مثلا هذا المثال يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، لنا أولنا وآخرنا، لنا هذا ضمير حاضر ضمير متكلم، أولنا وآخرنا هذا بدل لماذا من لنا، هذا صحيح. ليش؟ لأنه أولنا وآخرنا هو نحن، يعني لم يتخلف شيء، يعني لم يتخلف البدل، لم يدل على ماذا؟ على بعض المبدل منه، بدل مطابقة إلا ما إحاطة الجلال. لابد أن يكون البدل مطابقا ومساويا للمبدل منه، أما إذا كان المبدل منه وهو الضمير أعم من البدل، إذا كان المبدل منه وهو الضمير أعم من البدل، فإنه لا يجوز أن يكون الاسم الظاهر بدلا من ضمير الحاضر. مثلا لو قلنا رأيتك زيدا، فالكاف هذا ضمير الخطاب، إذا أردنا أن نبدل منه زيد، فهل يجوز أن نجعل زيد بدل كون من الكاف؟ هنا يجوز، هنا يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن زيد لم يطابق الكاف، الكاف هي أعام من زيد، لأن الكاف تدل على المخاطب، وزيد هو ماذا؟ هو واحد من المخاطبين، فتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، نا ضمير متكلمين، أولنا وآخرنا هذا يساوينا، إذ أن نحن أولنا وآخرنا هو ماذا؟ هو تفسير، وهو مساوي للضمير، ضمير الحاضر وهو نا. إذن لابد أن تحصل الإحاطة والشمول بحيث أن البدل يكون مطابقا ومساويا لما يدل عليه الضمير، أي لما يدل عليه المبدل منه، أو اقتضى بعضا، أو كان بدل بعض. إذا كان بدل بعض فيكون الاسم الظاهر بدل بعض من الضمير، هذا يجوز. أو اشتمالا، أو كان الاسم الظاهر بدل اشتمال من الضمير، من ضمير الحاضر سواء كان ضمير متكلم أو مخاطب، أيضا يجوز. يقول ابن مالك: ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدل الاسم الحال الاسم الظاهر، أي لا تجعل الاسم الظاهر بدلا من ضمير الحاضر أي ضمير المتكلم أو المخاطب، إلا ما إحاطة جلا، إلا ما كشف عن الإحاطة والشمول، إلا ما كشف عن الإحاطة والشمول، بأن يكون بدل كل من كل، أو اقتضى بعضا أو كان بدل بعض، أو اشتمالا أو كان بدل اشتمال، كأنك ابتهاجك. الكاف ضمير الحاضر، ضمير الخطاب، أبدلنا منها ابتهاجك، فالابتهاج والفرح الكاف يشتمل على الابتهاج والفرح، أنت المخاطب تشتمل على الابتهاج والفرح، فجعلنا ابتهاجك وهو اسم ظاهر جعلناه بدلا من الكاف وهو ضمير الحاضر، هذا يجوز لأنه بدل اشتمال. يقول أي لا يبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول. التفت، مو فقط بدل كل من كل، وإنما لا بد أن يقتضي الإحاطة والشمول، بحيث أنه ماذا؟ أن البدل يكون مساويا للمبدل منه. ما يراد من ضمير المتكلمين تكون لنا هو أولنا وآخرنا، أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض منكم. فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو لنا، النا في لنا ضمير المتكلمين وهو نا، فإن لم يدل على الإحاطة، إذا كان بدل الكل لا يدل على الإحاطة امتنع، نحو رأيتك زيدا، فزيدا لا يجوز أن يكون بدل من الكاف. والثاني كقوله ذريني، الثاني بدل الاشتمال، ذريني إن أمرك لي طاعة وما ألفيتني حلمي مضاعة. الشاهد وما ألفيتني حلمي، وما ألفيتني الياء التي جاءت بعد من الوقاية في ألفيتني ياء ياء المتكلم ضمير الحاضر أبدلنا منه حلمي، فأنا أشتمل على الحلم، أشتمل على حلمي، فحلمي اسم ظاهر جعلناه بدلا من الياء، فحلمي بدل اشتمال من الياء في الفيتني. والثالث أي بدل بعض كقول الشاعر أو عدني بالسجن والأداهن رجلي فرجلي شفنت المناسم. الشاهد أو عدني رجلي، الياء في أو عدني يا المتكلم ضمير الحاضر أبدلنا منه رجلي، إذ أن الرجل هي بعض مني، بعض من الياء بعض من الإنسان، فرجلي اسم ظاهر جعلناه بدلا من الياء في أو عدني، فرجلي بدل بعض من الياء في أو عدني. وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا كما تقدم تمثيله، وأن ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا أيضا. زره خالدا، فخالدا جعلناه بدلا من الها، مع أن الها ماذا؟ مع أن الها أكثر شمولا من خالد، فإنها الضمير تشتمل على خالد وعلى غير خالد. وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمنزا أسعيد أم علي. وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كمنزا أسعيد أم علي. يريد أن يقول أن اسم الاستفهام المضمن الهمز، يعني الهمزة بما أنها هي أم باب الاستفهام وهي أصل الاستفهام، فإذا أسماء الاستفهام يمكن أن نعبر عنها بتعبير آخر، فنقول هي المضمنة للهمزة، المضمنة للهمزة يعني التي تدل على الاستفهام. يقول إذا جاءنا اسم استفهام وأردنا أن نأتي له ببدل فلا بد أن ندخل على البدل همزة استفهام، فنقول من ذا، من هذا، من هذا، أسعيد أم علي. فسعيد جعلناه بدل من اسم الاستفهام فأدخلنا عليه همزة استفهام، فقلنا أسعيد، ثم قلنا أم علي. يقول إذا أبدل من اسم الاستفهام، إذا أبدل من اسم الاستفهام يعني إذا كان اسم الاستفهام مبدل منه وجب دخول همزة الاستفهام على البدل نحو من ذا سعيد أم علي، فمن هنا مرفوعة وسعيد يدفع المبدل منه فيكون مرفوع أسعيد. طبعا من في محل رفع، من ذا من ذا من في محل رفع خبر مقدم هذا من أصلها، أو على قول بأنه من مبتدا من ذا أسعيد، فسعيد بدل من من فدخلت على سعيد الهمزة وأخذ حكم المبدل منه وهو يكون مرفوعا. مثال على الناصب، وما تفعل خيرا أم شرا، ما تفعل ما مفعول به مقدم تفعل فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أردنا أن نجعل ما مبدل منه ونأتي لها ببدل، فجئنا لها ببدل وهو خير، فأدخلنا على خير الهمزة لأن ما اسم استفهام، فإذا أبدلنا منه جئنا له ببدل لا بد أن ندخل على بدله الهمزة، فقلنا وما تفعل أخيرا أم شرا. مثال ثالث، ومتى تأتينا غدا أم بعد غد، متى ظرف زمان ولكنه ضمن الاستفهام ودل على الاستفهام، فإذا نريد أن ماذا أن نأتي له ببدل فندخل الهمزة على البدل، متى يدل على الوقت، فالبدل لا بد أن يكون شيئا دالا على الوقت، غدا أم بعد غد، غدا هذا بدل من متى، ومتى منصوبة على أو في محل ناصب على الظرفية أبدلنا منها غدا فغدا أيضا تكون منصوبة على الظرفية، وأدخلنا على غد همزة الاستفهام لأن المبدل منه وهو متى اسم استفهام مضمن للاستفهام مضمن الهام. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن، الفعل إذا أردنا أن نأتي له ببدل يكون بدله فعل مماثل له. خذ مثال، من يصل إلينا يستعن بنا، من يصل إلينا يستعن بنا يعان، من يصل إلينا، يصل إلينا هذا فعل نريد أن نأتي له ببدل فجئنا له بيستعن بنا، فإذا يستعن بنا هذا فعل حصل ووقع بدلا لفعل متقدم عليه وهو يصل إلينا وأخذ حكمه الإعرابي. يصل فعل فعل الشرط مجزوم بمن التي تجزم فعلين، يستعن بدل من يصل، ولهذا تستطيع أن تحذف المبدل منه فتقول من يستعن بنا يعان والمعنى يستقيم. كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل، فيستعن بنا بدل من يصل إلينا، ومثله قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، فيضاعف بدل من يلقى، ولهذا يمكن في غير الآية أن نقول ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب، فيضاعف بدل من يلقى فإعرابه بإعرابه، إعرابه يلقى أثاما هذا جواب الشرط مجزوم بمن التي تجزم فعلين، فعل الشرط وهو يفعل ذلك، وجواب الشرط يلقى أثاما وحذف منها ألف المقصور، ويضاعف له العذاب يضاعف أيضا مجزوم لأنه تابع ليلقى بدل من يلقى، فأخذ حكمه الإعرابي وهو الجازم. وكذا قول الشاعر إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، إن علي الله أن تبايع تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، شاهد أن تبايع تؤخذ كرها فتؤخذ بدل من تبايع، فعل جعلناه بدلا من فعل، فأخذ حكمه فتؤخذه منصوب لأنه تابع ولأنه بدل للمنصوب وهو تبايع، فتؤخذ بدل من تبايع ولذلك نسب تؤخذ. بهذا نكون قد انتهينا من البدل. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.